حيث دفعوا أثمانهم لأهلهم وأعتقوهم. ها؟ فاعوا فاعوا فاعوا. حنا عندنا خمس وراحن خذوهم أعطونا الثمانية. حد ما ندري عن غيرنا. أي نعم أي. على كل حال مثل هذا الكلام في وقتنا هذا ظاهر انه لا صرف ولا عدل. ها؟ شلون؟ الولي من اعتق بيت المال. إيه؟ الولاء لمن اعتق. يعمل عنده بطعامه. كان هذا موجود، كان هذا موجود عندنا في بلادنا. مثلا ننتظر إذا كان العمل معلوم والأكل من الطعام معلوم لا بأس، لأن هذا بدل وهذا بدل وهذا ثمن وهذا مثمن، هذا عمل وهذه أجرة. إذا كانت الأجرة معلومة والعمل المؤجر عليه معلوم ما في شيء. لكن على الشبع أحسن. الشبع لا، لأن تفاوت أحد يأكل ثلاثة أضعاف الثاني. إيه بس كل اللي أنت أشبعه وين؟ لو صار في مجاعة ولا شيء تراهم يأكلون. إيه من فعل كذا فله كذا جعل، من بنى لهذا الحائط فله أن يأكل عندي كذا يوم مثلا. إيه لكن شو قدر الأكل؟ معروف حمل البعير. وشو معروف متفق عليه حمل البعير من من من, من الطعام الذي عندهم اللي يجون الناس من الأقطار يأخذون. يعني يقدم له طعام أوساط الناس، شبع ولا ما شبع بكم وشان. ها؟ المهم يقدم له ما يكفي أوساط الناس، ما يخالف إذا تعرف على هذا. لكن عامل اشتغل من طلوع الشمس إلى غروبها وقدم له طعام خمسة أشخاص ما كفاه، في اليوم الثاني طعام عشرة ما كفاه، يشتغل. قال عاد صاحب البيت خلاص هذا على هالوزن، لأنك لو تبي تبتلون تحطون ما كفى. هل يجوز أن يعطي هذا العمال لثمن معين؟ شلون؟ مثلاً يبي يأتيني أخي أعطيني هذا العمال، هذا يعملون يعني إلا طعم، لا يعملون إلا طعم، أعطيني عمال أنا أعطيك بثمن 2000 ريال أو 3000 ريال، يعطي هذا، هل يأخذ هذا الثمن بيلزم؟ يعني في مقابل الطعام فلوس؟ كفيلهم كفيلهم يأتيني ويقول أعطيني عمالك أنا أعطي طعامه وهو يعمل عندي بنفس العمل ونفس الطعام. هذا ما في ضرر. ها؟ يأخذ ثمن. أنا أخذ ثمن أخي اللي أجرة مثل أجرة مثل مثلا يأتيني أخي ويقول لي أعطيني هذا عمال، وما في شك أن أخاك أنك أنت تعبت على هؤلاء العمال واستخدمت لهم، أو أخوها اللي تعب عليهم واستخدمهم وطلع لهم فيز وتعب عليهم له أجرة مثل. ها؟ إيه؟ لا يقول أطعمهم وأعطيك أنت لك نصيبك، أدخل مدخالك على ما قاله العوام وأنت نصيبك علي. هو ماش بشك أنه تعب على الاتفاق معهم والبحث عنهم وكذا، يأخذ أجرة مثل ما في بأس. هي المشايخ يقولون بس الشرع يتشوف اللاتق. أفضل بكثير أفضل بكثير أفضل بكثير، لكن تمنع الطرق المباحة ويكون البديل كما هو معلوم. مثل الآن يسعون إلى منع الزواج من يسمونهن القاصرات إلى سن

في منزلة واحدة وقد وكلتهما في عقد نكاحهم نكاحها، هما بمنزلة واحدة، فجاء واحد زوجها من زيد ثم الثاني لم يعلم بذلك فزوجها من بكر، والزوج الثاني لا يعلم بالزواج الأول لأنه إن علم صار زاني ما هو بزوج. وإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما لأنها بذمة زوج، فالنكاح الثاني باطل. فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم، فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنه مزوج، لأنه كان يعلم كما قلنا فهو زاني، إن دخل بها وهو لا يعلم عنده عقد عليه شهود فيه ولي عقد من غير علمه ولا يعلم أن هذا تزوج فرق بينهما وهي لا تعلم، لكن الحكم متعلق بالزوج. وين كان سألها زيد وأخوها زيد أو أخوها عمر وقال له جاءت واحد ما شاء الله من خيار الناس وهذه صفته، قالت خلاص توكلنا على الله، وغاب أخوها مدة وعقد لهم شيء سافر، ثم جاء الثاني مثل يحصل مثل هذا وإن كان نادر. أنها ولا يعلم أن هذا زوج فرق بينهما وكان لها عليه مهر المثل، يعني بمستحل من فرجها، مهر المثل بمستحل من فرجها. لكن وش ذنبه يدفع مهر ومجلس الليلة؟ ها الثاني ما غر، يقول أنا والله أختي ومشاورة عليه وقابله، الإخوة توأم إخوان ومكرتهم قال يجيب الله رزق على يده سوى الله خير. فرق بينهما وكان لها عليه مهر المثل ولم يصبها زوجها يعني العقد عليه الأول حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها الثاني، بعد آخر وقت وطأها الثاني أو وطئها الثاني، وإن جهل لحظة حتى تحيض ثلاث حياض. ما في قول أنها تستبرأ بحيضة مغري تحيض ثلاث حياض، ما في قول أنها تستبرأ بحيضة كالزانية، ما ذكر شيء شيء والله هذا كلامهم، كان لها عليه مهر مثلها ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها الثاني. شو إيه ما في شك، لكن في الخلع مثلا حيض واحد الزانية تصبر بحيض واحد، لكنه هذا عنده شبهة والزاني لا شبهة له فقد يكون له نصيب في الانتظار. وعلى كل حال مسألة قابلة، ما ذكر شيء أبد اي أيوة وزرك شيء ما ذكر شيء اي لانه وطى شبهه وطى شبهه شو اخذ وراه لا عندهم الخلع ثلاث حياض اي عندهم الخلع ثلاث حياض. طيب شخصان تزوجا على اختين في ليله واحده وفي ليله الدخول وهم الولي ودخل هذا على هذه وهذا على زوجة الثاني، وش الحل؟ ها هذا لما حصل وطء الأمر سهل لأنه ما يحتاج إلى عدة، وكان يطلع هذا ويدخل على مر إذا ما حصل وطء، لكن إذا حصل وطء مثل هذه يطلقان وتعتد كل واحد منهم مثلا بثلاث حيض. وين علم هو دافع مهار؟ ها شو؟ وذكر مهرين ها؟ شو؟ طيب المساكين يخسرون على مهرين، على كل حال محل نظر ها؟ مثل المسألة الأولى يعني

أن تتجاوز قيمته أو تكون مماثلة لقيمته فيخير بين أن يدفعها أو يدفع العبد. فإن دخل بها فعلى سيده خمس المهر كما قال عثمان رضي الله عنه إلا أن يجاوز الخمسان قيمته فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أو يسلمه. شكرا عثمان. لا أين وين كما قال عثمان رضي الله عنه فصل الثالث 438 يعني كالجناية إذا كانت أضعاف قيمة العبد ودفع لها العبد. نعم. لكن ما أخذ الخمسين ما وجهه؟ ها؟ هذه القصة. ها؟ خبر عثمان رضي الله. إيه نقول عثمان كيف أخذ من أي تعليل أو دليل أخذ الإلزام بالخمسين؟ ها؟ هات القصة. كمل كمل. ما روى الإمام أحمد في إسناده عن خلاس أن غلاما لأبي موسى تزوج من أولاد ابنتان التيمي بغير إذن أبي موسى فكتب في ذلك إلى عثمان بن عفان فكتب إليه عثمان أن كتب بينهما وخذ لها الخمسين من صداقها ولها وكان صداقها خمسة أجرة ولأن المهر بعيرين. ها؟ بعيرين. نرجع بثلاثة. نعم. من إيه المهر الخمسة؟ ها؟ من أين له ولا يملك؟ ها؟ شو الدعاء؟ التزم بها. شو؟ ولو كان ما يملك حرفة سيده. هو متضرر لكن عثمان مش نقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم. هذا القصة. قال أنه يجب يكون ساء المسمى لأنه صار فيه إلى قصة عثمان رضي الله عنه وظاهرها أنه أوجب خمسي المسمى ولهذا قال وكان صداقها خمسة أمعرة ولأنه لو اعتبر مهر المثل أوجب جميعا كسائر قيم المثلثات ولا أوجب القيمة وهي الأثمان دون الأمعرة ويحتمل أنه يجب خمس مهر المثل لأنه عوض عن جناية فكان المرجع فيه إلى قيمة المحل كسائر رؤوس الجنايات وقيمة المحل مهر المثل. هل المقصود أن ما أخذ الخمسين لا يزال خفي في شيء نزرك شيء؟ إلا أن يجاوز الخمسان قيمته هذا الظاهر فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أكثر من قيمته أو يسلمه. شنك ها؟ وشو؟ هي لكن بينقص بهذه النسبة التحديد بالخمسين. لا لو قيل أن الصحابة وافقوه ولا خالفوه لا يعرف له مخالف على طريقة الفقهاء لا يعرف له مخالف يكون إجماعا لكن المأخذ خفي. من خرج هذا العثمان؟ من أبي شيبة المصنف وعبد الرزاق وغيرهم. حاشي حاشي وإذا تزوج الأمة على أنها حرة فأصابها وولدت منه فالولد حر لأن الأصل أن الولد يتبع أمه فيكون رقيقا إذا أقدم على الزواج وهو عارف أنها أمة فالولد رقيق كأمه